السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا أنتم أحلى شباب، تدرون لماذا؟ لأنكم رضيتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أحلى شباب لأنكم تحبون كتاب الله وتطلبونه وتجتمعون عليه وتتدارسونه فيما بينكم. وأرجو أن تكونوا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب يحب ربه ويحب رسوله ويحب دينه ويحب العمل الصالح ويسعى له، يسعى في الخيرات ويسعى في مساعدة الناس، يدرك منظومة النجاح، يريد أن يكون صاحب قلب سليم وعقل حكيم، يريد أن يكون مثقفا، يريد أن يكون ذا صحة ولياقة بدنية، يريد أن يكون متفوقا في الدراسة، يريد أن يكون صاحب شأن في مجالات الحياة النافعة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شاب نشأ في طاعة الله، لماذا هذا الفضل أيها الشباب؟ لأن الشاب يجتذبه أمران، كل شاب مننا في أمرين بيتحكم فيه، هوى النفس، عنده إرادات وعنده شهوات وعنده قدرة، فهو عايز وقادر، لكنه مع ذلك يجاهد نفسه في طاعة الله وفي اجتناب ما لا يرضي الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حتى لو ضعفت نفسه أو قصر أو سقط تضيق نفسه فينهض مرة أخرى وينفض غبار المعصية بالاستغفار وتعويض ذلك بالعمل الصالح. شاب يسعى للدعوة إلى القرآن وإلى الإحسان إلى الناس وإلى العمل الخيري، كيف لا يكون من أحلى شباب؟ شوفوا يا شباب، إن شخصا يحرص على استماع محاضرة موضوعها كتاب الله ونتحدث فيها عن تزكية النفس الذي هو أجل مقصد بعث من أجله الرسل، شاب لن يضيعه الله. وهذه أحلى أيام، لأنها مطلع شهر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ونحن في عمل صالح، الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعلنا شبابا نشأ في طاعة الله. نجتمع اليوم أيها الشباب مع محاضرة بعنوان قواعد من القرآن في تزكية النفس. القاعدة يا شباب هي الأساس الذي يبنى عليه غيره، يعني هو الأصل الذي في كل مجال من المجالات يوجد عندنا أصول يا شباب وقواعد، في الهندسة، في الطب، في النجارة، في الخياطة، في البناء، في أي مجال من المجالات لابد أن يكون عند صاحب هذا المجال قواعد وأسس. هذه القواعد والأسس هي التي يبنى عليها غيرها. خير قواعد ينبغي أن يهتم بها المسلم هي قواعد تزكية النفس التي من علمها وعمل بها ربح وأفلح، قد أفلح من تزكى. ومن لم يهتم بها أو كان جاهلا ويريد أن تزكو نفسه بجهل فخاب وخسر. معنى التزكية يا شباب، التزكية هي من الزكاة أو من التزكي، يعني بمعنى الطهارة، بمعنى النماء، بمعنى البركة، أو بمعنى المدح والثناء. التزكية يا شباب، نحن نريد أن نعرف دلالات لفظ التزكية في كتاب الله في الوحي. فالتزكية أحيانا تأتي بمعنى الزكاة اللي هو الفرض المقترن مع الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة هنا هي مبلغ من المال يدفعه الشخص، الزكاة المعروفة. لكن الزكاة تأتي كذلك بمعنى التطهير، قد أفلح من تزكى. الزكاة مرتبطة التي هي بمعنى التزكية والتطهير والنماء مرتبطة بمجموعة أمور يا شباب، مرتبطة بالنفس، فتزكية النفس، وهي كذلك أجل مقصد لبعثة المرسلين كما سيأتي معنا، ويترتب عليها الفلاح في الدنيا والآخرة. النفس لها هوى ولها عصيان وعندها قدرة وتريد أن تتبع الهوى، لذلك فتزكية النفس فيها شيء من الصعوبة. أزكى الشيء يا شباب هو أجمله وأكمله وأحسنه وأطهره وأنفعه. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وكذلك قال بعض فتية أهل الكهف: فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أطهر طعام وأحسن طعام وأفضل طعام. التزكية كما قلت لكم يا شباب هي بمعنى التطهير أو بمعنى الزيادة والنماء. التزكية في الإسلام اتجاهان: أن تطهر نفسك من كل ما لا يرضي الله، وأن تنمي في نفسك كل ما يرضي الله، يعني المسارعة في الخيرات بفعل ما يرضي الله وترك ما لا يرضي الله. سنأخذ يا شباب مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى يا شباب أن تزكية النفس أجل مقاصد بعثة المرسلين، وهي غاية كل عمل صالح. يعني يا شباب، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه وأرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب لتزكو نفسه. قال الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل كانا يبنيان بيت الله تبارك وتعالى، فكان من جملة الدعاء قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى أن قال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالقاعدة الأولى التي ينبغي أن تعرفها كشاب تريد أن تزكي نفسك حتى تعظم تزكية النفس عندك، أن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع المرسلين لتزكية النفس. القاعدة الثانية: قد أفلح من تزكى. قال الله سبحانه وتعالى بعدما أقسم كثيرا في سورة الشمس، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى عن المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. في بعض أقوال المفسرين للزكاة يعني يفعلون ما تتزكى به أنفسهم، يعني يقومون بالعبادات التي تزكو بها أنفسهم. التزكية يا شباب هي عمل يقوم به الإنسان، يعني في خلاف بين المفسرين شباب، يعني قد أفلح من زكاها، هل المراد قد أفلحت نفس زكاها الله؟ هذا القول ضعيف. القول الأصح: قد أفلح من زكى نفسه. إذن التزكية هي فعلك أنت. الله سبحانه وتعالى يبين ويهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويهدي، والعالم والشيخ والصديق ينصح ويرشد، لكن الذي يقوم بالتزكية هو أنت. فهذه من الفوائد المهمة يا شباب، أن من يصف الطريق إليك لن يسلكه بدلا منك. لما ربيعة بن كعب أعد للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك حاجة؟ أنت نفسك في شيء؟ عندك طموح؟ عندك هدف؟ قال له: طبعا، أريد مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذا من يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا عنك. إذا سمعت محاضرة أو سمعت درسا أو سمعت نصيحة، غاية النصيحة أن تكون بيانا وإرشادا، لكنها لن تحركك إلا إذا كان عندك إرادة. وسيكون عندنا قاعدة خاصة في الحديث عن الإرادة: قد أفلح من زكاها. زكى نفسه، طهرها من كل ما لا يرضي الله، ونمى فيها ما يحبه الله. لكن دساها شباب بقى، لازم نقف مع كلمة دساها. التدسية يا شباب وضع الشيء بالإكراه. شوف كده الله سبحانه وتعالى لما بيحكي عن فعل الجاهلية، إن في الجاهلية كان الرجل يدس ولده في التراب، يخاف أن يطعم معه، يعني بيخاف من الفقر، أو بيدس ابنته في التراب. فالتدسية هو الإخفاء بإكراه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يدسي نفسه يا شباب هو اللي بيحط وشه في التراب. عارفين احنا لما نقول ده انت حطيت وش في التراب، فهي كلمة دسة معناها ان الانسان مش قادر يرفع وشه عن الارض، عمل حاجة غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. لما الانسان الشريف، الانسان اللي عنده كرامة او عنده دين، لما يعمل حاجة غلط لا يريد ان يراه الناس. لا نتكلم هنا عن الفجرة الذين صار المنكر سمة لهم، صاروا لا يستحيون من المعاصي كالذين يجاهرون بالمعاصي، وإنما نتكلم عن المؤمن الذي بقي فيه بقية إيمان. فالذي يفعل شيئا لا يرضي الله أو لا يوافق الأخلاق أو لا يوافق العرف الصحيح شباب، يدسي نفسه، يعني يخفيها، يخبئ نفسه. إنما المؤمن لا، المؤمن نفسه ظاهرة واضحة، رأسه مرفوعة، ليس استعلاء ولكن رأسه مرفوع لأنه ما بيعملش حاجة غلط. وإذا سقط وأخطأ وقصر ينفض تراب المعصية والتقصير باستغفار وتوبة ومسارعة في الحسنات التي تكفر بها الخطايا. إذن قد أفلح من زكاها، قد أفلح من طهر نفسه من المعاصي ومما لا يرضي الله وجاهد نفسه ونماها باكتساب الأعمال الصالحة التي ترضي الله. وقد خاب من دساها، يعني خاب من جعل نفسه بتستخبى، زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، خب نفسه لأنه بيعمل حاجة غلط. وقد خاب من دساها. القاعدة الثالثة شباب، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه الآية شباب آية مركزية في درس تزكية النفس. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكينا. ما معنى يزكينا شباب؟ لها دلالات ثلاثة. الدلالة الأولى أن الله هو الذي يدلنا على طريق التزكية، يبين ويهدي ويرشد. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالمعنى الأول يا شباب هو أن الله يزكي، بمعنى أن الله يهدي ويبين ويرشد. ولولا أن الله أرشدنا لما تزكو به أنفسنا ما زكت أنفسنا، لأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي أعلم بنا وبضعف أنفسنا وبصفات أنفسنا، فلذلك بين لنا ما تزكو به أنفسنا. وسيأتي بيان أن العبد الذي يطلب تزكية النفس دون طريق الوحي الذي دل عليه الله تبارك وتعالى يضل. قال ابن عباس ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء ينفع به نفسه ولم يتقي شيئا من الشر يدفعه عن نفسه، أي أن كل ذلك من الله تعالى. المعنى الثاني لتزكية الله أن الله يعين ويوفق ويهدي ويسدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، وقال المؤمنون وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المعنى الثالث شباب أن الله يزكي، يعني يشهد للشخص أو لفئة من الناس بأنهم أو يثني عليهم، يشهد لهم بزكاة النفس. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكوا أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، يعني يشهد لنفس بأنها زكية. لذلك الله سبحانه وتعالى شباب نهانا أن نزكي أنفسنا، يعني نهانا أن نتفاخر أو أن نشهد لأنفسنا بالزكاة لغير ضرورة. وهنا شباب نجمع بين آيتين، آية يأمرنا الله فيها بالزكاة قد أفلح من زكاها، وآية أخرى يقول فلا تزكوا أنفسكم. هنا عندنا قاعدة شباب مفيدة يمكن أن تقيدها، وهي إذا جاء الأمر مثبتا ومنفيا في الوحي فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي. يعني إيه يا شباب؟ يعني الله سبحانه وتعالى مثلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبب، وفي آية أخرى قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. مرة نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية، ومرة أثبتها له، فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي. أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى أنه يدل ويرشد ويرشد، أما الهداية المنفية بمعنى التوفيق والتسديد ووضع الإيمان في القلوب. كذلك سبب هنا الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها، قد أفلح من جاهد نفسه وعمل بما تزكو به نفسه، لكن في الآية الأخرى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وذم من يزكي نفسه ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. واضح يا شباب؟ الإنسان منهي أن يزكي نفسه، أن يشهد لنفسه بالزكاة من باب المفاخرة ومن باب الاستعلاء، لكن يجوز للإنسان أن يحدث بخير نفسه عند الحاجة من باب الإخبار فقط يا شباب، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني ولا فخر يا شباب؟ يعني أنا لا أقول ذلك مفاخرا، وإنما أقوله من باب الإخبار. القاعدة الرابعة، التزكية لا تكون إلا عن طريق الوحي. التزكية بالوحي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فالتزكية لا تكون إلا عن طريق الوحي. قال الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم كما أمر، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يعني يا شباب كل من يطلب تزكية النفس بغير طريق الوحي يضل. لذلك شباب النصارى طلبوا تزكية النفس وطلبوا طريق الله ولكن بغير هدى من الله. قال الله سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ليه يا شباب؟ لأنهم فرضوا على أنفسهم نموذجا للعبادة ليس بهدى من الله، اخترعوا طريقا للعبادة والهداية ليس من عند الله، شقوا على أنفسهم وحرموا على أنفسهم الطيبات، وهذا تسرب إلى بعض المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في حديث أبي إسرائيل رجل يعني أخذ على نفسه عهدا أن يصوم في يوم شديد الحرارة وألا يستظل يعني ما يعودش تحت الظلة، وأن يبقى قائما وألا يتكلم. خلاص هو بيظن إن الأجر على قدر المشقة. سيأتي معنا إن شاء الله شباب في دروس أخرى نبين خطأ هذه القاعدة، ليس الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر الاتباع. كلما كان الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله وكيفية عمله كان أكثر أجرا، وسيأتي تفصيل إن شاء الله لهذه القاعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أبا إسرائيل هذا أنه لا يتكلم ولا يستظل وقائم لا يريد أن يجلس وهو صائم، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن كل عبادة ليست مشروعة، فنهاه عن القيام، قال له اجلس واستظل وتكلم وأتم صومك، فأقره على على ما تزكو به النفس مما دل عليه الوحي. كذلك شباب عندنا حديث عظيم جدا، وهو حديث سلمان الفارسي مع أبي الدرداء لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فذهب سلمان وكان فقيها عالما، ذهب إلى بيت أبي الدرداء فوجد امرأته متبذلة يعني مش مهتمة بنفسها خالص، فقال لها أنت عاملة في نفسك كذا ليه؟ قالت له صاحبك لا حاجة له في الدنيا وفي رواية لا حاجة له في النساء. فأراد أن يعلمه درسا تطبيقيا، فجاء أبو الدرداء وكان رجلا أمينا يحب العبادة وعنده صبر وجلد، وإن كان عنده بعض الأمور ليست هي الأولى، فعلمه سلمان. فسلمان عليه السلام قال له أبو الدرداء كل يعني اتغدى، قال له لا أنا مش هتغدى غير لما تتغدى معايا، قال له لا أنا صايم، قال له لا لابد أن تأكل معي، فجعله يفطر. فلما جاء في أول الليل أراد أبو الدرداء أن يصلي من أول الليل، فقال له سلمان نم. بعد شوية أراد أن يقوم قال له نم. وفي آخر الليل قبل يعني صلاة الفجر بما يعادل عندنا مثلا ساعة، قام أيقظه سلمان وصلى جميعا، ثم قال له سلمان: اسمع اسمع لهذه الكلمة. قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيفك عليك حقا، إلى أن قال: فأعطي كل ذي حق حقه. درس عظيم جدا يبين أن المؤمن الذي يريد أن تتزكى نفسه لابد ألا يخترع طريقا للتزكية، وإنما يهتدي بالطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى، علمه أن الهداية والتزكية هي أن تعلم ماذا عليك من الحقوق فتقوم بها جميعا، لا تقصر في حقوق الخلق، لا تقصر في حق والديك، ولا حق أبنائك، ولا حق زوجتك. وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا المعنى. إذن يا شباب، طبعا بعد ذلك لما ذهب أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم أقر ما قال سلمان، وقال: صدق سلمان. إذن يا شباب، تزكية النفس هي عمل يقوم به الإنسان باهتداء من الله عن طريق الوحي. قال ابن القيم رحمه الله: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل، فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم والتسليم لهم. هذا كلام جميل جدا يا شباب. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا لما تريد أن تبني بيتا، أنت بتهندس لوحدك البيت ولا بتروح لمهندس؟ بتروح لمهندس. كذلك لما تريد مثلا أن تأخذ، يعني تريد أن تصنع شيئا، بتذهب لصاحب هذه الصنعة. كذلك من يريد أن تزكو نفسه لابد أن يطلب ذلك عن طريق الوحي. ماذا نفعل يا شباب؟ هذا هو الواجب بقى عليكم يا شباب، أن تجمع كل الآيات التي فيها صفات المؤمنين أو صفات المتقين أو صفات الصالحين، وتكتب كل هذه الصفات، تفهمها وتفقهها وتعرف كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا، وتجاهد نفسك للعمل بها. هذا والله يا شباب خير طريق لتزكية النفس، وهو أفضل من كل كتب التزكية. من أمثلة هذه الآيات يا شباب قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآيات. قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كذلك في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كذلك في آية الحقوق في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، إلى آخر الآيات. كذلك في قول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. وهي آيات عظيمة في سورة الإسراء مفصلة في بيان ما يحبه الله وما لا يحبه الله مما يجب اجتنابه. كذلك في مطلع سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى آخر الآيات. ومن أعظم الآيات شباب في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. وكذلك وصية لقمان لابنه، ولما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إلى آخر الآيات. أيضا موعظة مهمة جدا. آيات كثيرة جدا يا شباب في سورة الشورى. سورة الشورى مليئة بهذه الآيات في سورة التوبة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم جاءت الصفات: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. سورة النور كاملة يا شباب، سورة الحجرات، حديث جبريل الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، وحديث بني الإسلام على خمس، وحديث أبي ذر في بيان الصدقة، معنى الصدقة، بكل تحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وقال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني لما قال الصحابة: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يبين أن دائرة العمل الصالح تتسع ليدخل فيها ما يفعله الإنسان بالعادة، أو ما يفعله ويكون له حظ فيه، كما كان يقول أبو موسى: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أحاديث كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين صفات المؤمنين. إذن الشباب، حينما نقول إن التزكية تكون من الوحي، يعني نجمع كل الآيات ونحن نقرأ ورد القرآن، هذا شباب واجب تطبيقي، نقرأ ورد القرآن من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ونجمع فيها منها كل الصفات التي يحبها الله ويرضاها الله والأعمال التي لا يرضاها الله. أيضا يا شباب، من الأمور المهمة وهي القاعدة الخامسة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ما معنى ذلك شباب؟ لا يمكن أن تزكو نفسك إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا شباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ترجمان القرآن، الترجمان العملي التطبيقي. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين الوحي بقوله وفعله، وبرهان محبة الله، محبة العبد لله، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفته عائشة فقالت: كان خلقه القرآن. يعني هو صورة عملية صلى الله عليه وسلم من القرآن. الخلق شباب في لسان العرب معناه العمل، عندنا إحنا الخلق بمعنى إيه؟ الأخلاق اللي هي بنسميها الأدب يعني. لا، في لسان العرب الخلق هو العمل. كلمة وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنت على هدي وعلى خير عظيم وعلى عمل عظيم. هنا بقى شباب نرجع مرة أخرى لمن أرادوا أن يزكوا أنفسهم بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث: ثلاثة نفر أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن أفعاله، عايزين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزكو نفسه. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، بيصلي بالليل شوية وبينام بيرتاح، وبيتزوج النساء وبيصوم ويفطر. فيعني حسوا أن الموضوع ده قليل، تقالوه، حسوا أنها قليلة، وقالوا يعني والله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعبد ربنا بهذه الصورة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما احنا أصحاب ذنوب فمحتاجين نتعب أكثر. فواحد منهم قال: أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. أرادوا أن يتعبدوا إلى الله يا شباب بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب غضبا كبيرا. ليه غضب؟ لأن هؤلاء تركوا هديه، هو يخاف عليهم ويحب لهم الخير، حريص عليهم. وقال ثلاث جمل، اسمعوها شباب واكتبوها، كل جملة منها تأسيسية. أول جملة قال لهم إيه يا شباب؟ قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. بيّن لهم سنته. يبقى الجملة الأولى بيان السنة. الجملة الثانية قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يعني بيقول لهم: أنا هدايا أكمل الهدى، لا يمكن أن يكون هناك هدى أحسن من هدى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأشدكم له خشية وأنا أحرص على فعل الخير. المقول الجملة الأخيرة يا شباب عظيمة جدا، بيقول لهم ليس هناك طريق لرضا الله إلا خلفي، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. القاعدة السادسة يا شباب، ارتباط التزكية بالعلم والإرادة والعزم، لأن كثيرا من الناس يا شباب عنده مشكلة العزم، ضعف العزم، عنده علم. تزكية النفس يا شباب أو النجاح مرتبط بعلم، وممكن يكون عنده إرادة. عارفين يا شباب إيه الإرادة؟ إيه الفرق بين الإرادة والعزم؟ الإرادة هي الرغبة والحب. أنت مثلا نفسك تنقص وزنك، أو نفسك مثلا تبقى عندك لياقة بدنية، أو نفسك تحفظ القرآن، أو نفسك مثلا تطلب العلم، أو نفسك تنجح وتبقى دكتور أو مهندس، أو نفسك تعلم أبنائك. نفسك هي دي الإرادة يا شباب، الرغبة، الحب. لكن الإرادة تعطيك شرارة مؤقتة، الإرادة تعطيك شرارة مؤقتة، فأنت تحتاج إلى عزم يبقيك على الطريق. العزم يا شباب هو الوقود، العزم هو الوقود الذي يبقى مشتعلا فيجعلك تواظب على الطريق وتصبر عليه وتتعاهده وتصمد فيه حتى النهاية. لا تتم الأعمال يا شباب إلا بالعزم بعد فضل الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يمكن أن يكون عنده رغبة، نفسه يحفظ القرآن، نفسه يتعلم، نفسه يعلم زوجته، نفسه يحفظ أبناء القرآن، نفسه يمارس رياضة، نفسه يدوبك عنده رغبة، لكن أول ما بيجي قدامه أكل بيضعف وبيأكل، أكل كله زيوت وكله شيبسي وكله ضرر وكله أشياء ملهاش أي لازمة. الدكتور بينهاه عن أشياء كثيرة جدا فيها ضرر، لا هو مستمر يتبع هواه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول عن هذا الشخص ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واضح يا شباب؟ لابد أن تنمي في نفسك العزم. الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون أهداف وبدون عزم، وإلا صار كالأنعام تأكل وتتمتع. مطالب الناس كثيرة شباب، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الإنسان شباب، الإنسان يكبر ويعظم حتى يصير كأنه جبل بشرف ما يطلب وبقوة عزمه، والإنسان يصغر ويتضاءل حتى يصير كذبابة بل أحقر منها. لماذا شباب؟ بتفاهة وسخافة ما يطلب وخساسة همته. إنسان عايش عمره كله عشان شعره، عشان شكله، عشان يأكل، عشان يشرب، عشان يلبس. هذه أهداف تافهة، هذه أهداف لا تساوي شيئا. لابد أن يكون الإنسان عنده معالي الأمور، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن عزيمة تتعثر في طريق الخير أفضل من عزيمة استحكمت في تركه والرجوع عنه. يعني إيه يا شباب؟ يعني طول ما أنا في طريق الخير أقع وأقوم، أقع وأقوم وكمل ونفض التراب عني وكمل واستأنف رحلتي، يبقى أنا على خير. النجاح يا شباب هو المواصلة السعي، والفشل هو التوقف عن المحاولة. طلب معالي الأمور يا شباب هذا موجود في أي نفس. ممكن تلاقي إنسان كافر ويطلب معالي الأمور، لاعب كرة يبدأ من الصفر ويجتهد لحد ما يبقى أحسن لاعب. وممكن يبقى مثلا إنسان يريد أن يكون غنيا. أقصد أقول يا شباب أن الأهداف تطلبها النفوس الكبيرة، ولكن أعظم الأهداف ما يرضي الله، أن تطلب ما ينفعك في الآخرة. حتى شباب عنترة مثلا، عنترة من أفاضل العرب، من أكابر العرب الفرسان، نشأ عبدا ليس له لا جاه ولا نسب، لا يملك شيئا أبدا من مقومات النجاح إلا نفس تطلب معالي الأمور وعزم. وهو نفسه يبين أنه جلب حظه بنفسه، فبيقول واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القسطل، فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل. ثم بيتكلم عن نفسه فيقول، اسمعوا يا شباب، بيقول إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي، أو أنكرت فرسان عبس نسبتي فسنان رمحي والحسام يقر لي، وبذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزل. ثم يتكلم عن نفسه، وأخيرا قال: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. أمه كانت تنهاه أحيانا عن أن يتقدم الصفوف في الحرب في القتال، تخاف عليه. فلقن أمه درسا عظيما أريد أن تسمعوه. اسمعوا يا شباب هذه الأبيات واكتبوها، لأن هذه الأبيات تشعل فيك قوة الحماس. قال عنترة: تعنفني زبيبة في الملام على الإقدام في يوم الزحام، في الحرب يعني، تخاف علي أن ألقى حمامي بطعن الرمح أو ضرب الحسام. خيف عليه. مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير اللئام، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود ويلقى حتفه قبل الفطام. فلا ترضى بمنقصة وذل وتقنع بالقليل من الحطام، فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. العزم والقوة شباب هما سلاح الإنسان بعد الاستعانة بالله. شاب يا شباب التحق بمؤسسة للعمل، قال لي: هل يمكن يا شيخ أن تنصحني بنصيحة؟ قلت له: طبعا، سأنصحك نصيحة واحدة اجعلها في قلبك، بل اكتبها على الحائط عندك. قلت له: اعلم أن الناس يحترمون القوية المتمكن في مجاله ويهابونه ويحتاجون إليه أكثر بكثير من إشفاقهم وتعاطفهم وتعاونهم مع الضعيف ووقوفهم بجانبه. الناس شباب في أي مجال تطلبه، لابد أن تعلم أنك لابد أن تكون قويا متمكنا. لا تكن ضعيفا تنتظر من الناس أن يشفقوا عليك ويقفوا بجانبك ويعذروك في أخطائك. لا، أطلب القوة والتمكن، وكن دائما البحث عن الأفضل، واجتهد وقم بوظيفتك على أكمل وجه، واسعى دائما لتطوير نفسك ولا تقنع بالقليل من التميز. القوي يا شباب ليس بحاجة إلى عواطف الناس أو شفقتهم. تلاقي الطالب اللي مش مذاكر قاعد في اللجنة عمال يتشحدف على الناس، ممكن حد يغششني بالله عليك ويعيط للدكتور. لا، اتعب حتى لا تحتاج إلى أحد من الخلق. لا تكن ممن يتسلح بالضعف في مجاله ليكون مثيرا للشفقة أو طالبا للتعاطف، أو منتظرا الإعانة من أحد، أو طالبا تغافل الناس عن أخطائه أو مسامحتهم على ضعفه وتقصيره. أبصر طريقك واسع له واجتهد، وأحق من تثبت له قوتك وعزيمتك من البشر نفسك. لا تهتم بأن يعرف الناس عنك ذلك، ولكن لابد أن تهتم بذلك لنفسك. يعني أدلة كثيرة جدا يا شباب جاءت من الوحي تدل على هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. العمر أغلى شباب من أن تضيعه في أن تتملق أحدا، أو أن تتكلف له، أو أن تتزين له، أو أن تستعطفه حتى يتغافل عنه. وصلنا الآن شباب، تكلمنا عن معنى التزكية، وتكلمنا عن أن الله يزكي وقد أفلح من تزكى، وكذلك التزكية بالوحي والإرادة والعزم. عندنا هنا شباب القاعدة السابعة والثامنة، هما قاعدتان متلازمتان. الأولى يا شباب: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. القاعدة الثامنة: وإن الله لغني عن العالمين. يعني ببساطة يا شباب، إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. بتتعب لنفسك، يعرف الكلام ده كويس جدا. يعني أنت مش بتتعب لربنا، الله سبحانه وتعالى غني عنك. قال الله تعالى: إن تكفروا أنتم، يعني دي طبعا في قول موسى، وإن كان الله سبحانه وتعالى ذكرها عن موسى، وإحنا الأكمل أن ننسب الأقوال في القرآن إلى قائلها. يعني مثلا القول الذي قالته نملة، قالت نملة، نقول قالت نملة، قاله إبليس، قاله فرعون، قاله مثلا قاله سليمان، فالأفضل أن ننسبه. فهذا القول هو قول موسى لقومه، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى آخر الحديث العظيم. إذن يا شباب، المرء حينما ينظر إلى, إلى, إلى معنى قول الله: إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ليس المراد هنا شباب الثواب فقط، الثواب أو الإثم، لا، المقصود أن إحسانك يعود إليك وكذلك إساءتك تعود عليك، خلاص لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالذي يحسن لغيره أو يحسن في عبادة الله هو يحسن لنفسه، والذي يسهل على الناس سيجد من يسهل عليه، والذي يعينهم سيجد من يعينه، فهو محسن إليهم ومحسن إلى نفسه، والعكس يا شباب. والمواقف كثيرة جدا تشهد لهذا الأصل. واضح يا شباب؟ يبقى مهم جدا أن تعلم أنك وانت بتصلي وانت بتتعب وانت بتذكر الله وانت بتحاول تتعلم القرآن وانت بتدعو إلى الله وانت بتعين المسكين وانت بتلف على الناس كده في الشوارع عشان تعطي المحتاج أو تلف على البيوت، أنت تتعب لنفسك. دي قاعدة مهمة جدا. لماذا شباب يحتاج الإنسان أن يعرف أنه هو المستفيد وهو المنتفع حتى يصبر؟ مهمة دي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. واضح شباب؟ القاعدة التاسعة شباب مرتبطة بهذه القاعدة السابعة والثامنة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني إيه؟ إذا قصرت في العمل الصالح أو العمل النافع سيستبدلك الله. يبقى لازم تكون قد المسؤولية، لازم تبقى راجل. في صنف من الناس شباب لا يعمل إلا تحت ضغط وتحت مسؤولية، هذا ليس هو الأكمل. الأكمل أن تعمل من نفسك، أن تبذل الخير من نفسك، لا تنتظر من يراقبك ومن يشجعك ومن يكلفك ومن يحاسبك ومن يشجعك ومن يعني يؤنبك إذا أخطأت أو قصرت. لا، لابد أن يكون الدافع من نفسك. لازم تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى غني عنك، ومن غناه أنه يستبدل غيرك. قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. خلاص أنت تركت العمل الصالح براحتك. كثير من الناس يا شباب توكل إليه مهام عظيمة شريفة فيها ثواب كبير، مثلا بطعام المساكين أو السعي على الأرامل أو الأيتام أو في المستشفيات، أو يدور مثلا ليعرف ما هي الحالات المحتاجة، أو يعلم الناس أو يدعو إلى الله. أول ما تقابله مشكلة، أنا أعرف شباب كتير جدا سابوا أبواب الخير، عارفين ليه يا شباب؟ عشان الجو حر، حبيبي مش عارف يمشي في الحر فترك أبواب الخير عشان مش عايز يعرق شوية ولا يتعب شوية. واحد تاني بيروح يدي دروس في مكان جميل وكله خير وبيستمع إليه ناس كتيرة وينتفعوا، تركهم لأنه الناس طلبوا منه مثلا أنه يقصر الخطبة شوية، أو أنه هو كان بيدفع فلوس المواصلات هو. أشياء تافهة وفارغة يترك الإنسان بسببها أعمالا كبيرة. الإنسان الشريف، الإنسان الشريف تتضاءل كل الأهداف في مقابل هدفه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، افهموا يا شباب، في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كلمة محمد رسول الله، ف يعني الذي كان معه في المعاهدة في صلح الحديبية اللي هو سهي، قال له لا، احنا مش موافقين انك انت تكون انك انت رسول الله، فامحوا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص امحوا رسول الله عادي مش مشكلة. يعني الإنسان اللي بيفهم الشباب اللي عنده حكمة عنده هدف بيتضاءل أمام هدفه كل شيء، مدام هدفه هذا يرضي الله، يبقى لابد للإنسان أن يصبر على هدفه وأن يعلم أنه إن ترك معالي الأمور سيستبدله الله سبحانه وتعالى. إن تتولى ويستبدل قوما غيركم، يعني يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثلكم. القاعدة العاشرة، وإن الله لمع المحسنين إلا إن الله مع الذين اتقوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وهو يتولى الصالحين. يعني يا شباب، مش احنا يا شباب قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى غني عنا؟ نعم، لكنه معنا يؤيدنا وينصرنا ويقوينا ويزيدنا هدى. ما دلالة هذا الاصل يا شباب او هذه القاعدة؟ دلالتها ان تعلم ان الله معك كلما سعيت في الخير فهو معك، اذا اردت الهدى فانه يزيدك هدى وهو معك، ينصرك ويسددك ويتولاك. وإذا تولاك الله فإن الله سبحانه وتعالى لن يتركك أبدا في هذه الدنيا بفتنها وبلائها ومشاكلها وحدك. لن يتركك الله تبارك وتعالى تخوض معركة الحياة، معركة الزواج والأسرة وتربية الأبناء والعمل والأكل والشرب والابتلاء وحدك. لا يمكن، سيكون معك يؤيد وينصر ويدفع عنك ويدافع وهو يتولى الصالحين. لا بد أن تذكر نفسك بهذه القاعدة وتعلم أن ربك معك. القاعدة 11، الله سبحانه وتعالى غني عنك نعم، لكنه يحب منك الطاعة ويفرح بها ويريدها. يعني يا شباب، أحيانا الإنسان يستغرب يقول إذا كان الله غني عنا فلماذا أمرنا بالطاعة والعمل الصالح؟ لأن الله يحبه ويفرح به ويريده. شوفوا يا شباب، الله سبحانه وتعالى مهما نعصى الله سبحانه وتعالى، مهما نخطئ، مهما نقصر، الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أضافك الله إلى نفسه وأنت المسرف على نفسك، الفقير المحتاج إليه وهو الغني الكبير. الله سبحانه وتعالى سماك عبدا مهما كنت بعيدا عنه ومهما كنت مقصرا في العبودية، نهاك عن أن تقنط من رحمته مهما بلغت ذنوبك، وأخبرك بأنه يغفر الذنوب جميعا، وذكر لك اسمين مناسبين بصيغة المبالغة، الغفور الرحيم، ثم قال لك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أقسم بالله لو لم يكن بالعبد طلب للإنابة والإسلام إلى الله رغبة في ثواب الله وتكفيرا لخطاياه وخوفا منه، لكان فيما تقدم وحده مما يجعل التوبة أعظم مطلوب للعبد ويجعل الله أحب إليه مما سواه. نعم شباب، الله سبحانه وتعالى غني عنا، نحن لا نساوي شيئا في ملك الله، وهو غني عنا وعن طاعتنا، ومع ذلك نحن نعصى ونقصر، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يقول لنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، تعالوا تعالوا. المعنى ده عظيم جدا يا شباب، والله انك تشعر ان الله يحبك ويريدك ويفتح لك ابواب التوبه، وان الله يفرح بتوبتك مع انه مستغن عنه. القاعده 12، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني يا شباب ببساطه كده، انت قيمتك عند الله ووزنك عند الله بايه؟ بالعمل الصالح، بالتقوى. يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني انت بقى منسوب للعلماء، لطلبة العلم، للمجاهدين، للمنفقين، لأصحاب الأموال، انت مالكش لازم عند ربنا إلا في حالة واحدة بس، أن تكون تقيا. إذا كنت تقيا فإن الله يرفعك وأنت عند الله من خير البرية، وإذا لم تكن تقيا فالأنعام خير منك وأنت من شر الدواب، ولا يقيم الله لك يوم القيامة وزنا. قيمتك عند الله في التقوى والإيمان. حط دي قدامك كده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القاعدة 13 شباب، قاعدة جميلة جدا بتفتح لنا الأبواب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني ببساطة مجال ولايتك مفتوح أمامك، محدش حيشك. دين الإسلام شباب هو الدين الذي يجعل كل إنسان يمكن أن يكون من خير عباد الله. براحتك اعمل، اجتهد. إنما مثلا في الأديان الأخرى أو في الأفكار الأخرى يعتبرون الأنساب ويعتبرون الجاه والسلطان، لا، في الإسلام لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله شباب ليسوا محصورين في المشايخ والدعاء، بالعكس، يمكن أن يكون الشخص شيخا ومشهورا وعالما وهو زنديق وفاجر وكافر، ويكون من أعداء الله، ويكون ممن يصدون عن سبيل الله، والعكس، يمكن أن يكون إنسانا بسيطا عاملا أو حرفيا، ويمكن أن يكون مهندسا أو طبيبا أو ربة منزل، ويكون من خير أولياء الله. إذن شباب هذه قاعدة مهمة جدا، كل مسلم أو كل إنسان يقدر أن يكون من خير أولياء الله بحسب ما عنده من الإمكانات. افرض أنت ما تعرفش تقرأ وتكتب، يمكن أن تكون وليا لله بقدر ما تستطيع من أعمال الخير. الله سبحانه وتعالى شباب قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. في رجل يفتح له في العلم، وآخر يفتح له في الصلاة، وآخر يفتح له في الصدقة، آخر يفتح له في الجهاد، آخر يفتح له في مساعدة الناس، ربة منزل تربي أبناءها، أو طبيب يعالج الناس ويحتسب ذلك. ابن تيمية شباب بيّن هذه القاعدة بيانا جميلا جدا، بيّن أن أولياء الله يوجدون في كل مجال نافع، لا يختصون بأهل العلم والمجاهدين، يوجدون في الزراع والصناع وفي ربات البيوت وفي الأطباء وفي المهندسين وفي التجار، في كل طوائف الناس وفي كل شرائح المجتمع. إذا اتقى الإنسان ربه بقدر ما يستطيع فإنه ولي لله. طبعا هناك نقولات كثيرة جدا عن أهل العلم تثبت ذلك، لكن القاعدة 14 شباب: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني أنت تريد أن تزكي نفسك، لابد أن تعرف نفسك، لابد أن تعرف نفسك، لابد أن تعرف نفسك حتى تحسن التعامل معها وتحسن سياستها، وأن وتخلي نفسك تتعود على الجد. واضح يا شباب؟ النفس ترويضها صعب. ليه؟ لأن عندها أهواء. النفس بتحب الكسل، بتحب النوم، بتحب الأكل، بتحب الراحة، بتحب من يثني عليها، بتحب تظهر أعمالها، ربما تكون بتحب الفواحش، ربما تكون بتحب أشياء كثيرة، عندها رغبة وعندها قدرة. فعشان أنت تاخد نفسك من من من من الأرض للسماء، من حضيض المعصية إلى أعلى المراتب التي ترضي الله، أنت محتاج مجاهدة. بس قبل المجاهدة محتاج حاجتين ركز فيهم قوي بقى. أول حاجة محتاج إنك أنت تفهم دينك، تفهم الوحي حتى تعرف كيف تزكي نفسك، كيف تزكي نفسك. طب والأمر الثاني، محتاج تفهم نفسك. النفس يا شباب فيها صفات عامة: خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان خلق هلوعا. خلاص خلق الإنسان ضعيف، تمام. بس كل واحد فينا بقى يا شباب عارف نفسه بصيرة، عارف إن هو بيحب الحاجة دي وما بيحبش الحاجة دي. تعرفوا يا شباب إن ممكن إنسان منا يكون بيصبر على الصيام في اليوم شديد الحر، ويصبر على تلاوة 20 جزء في اليوم، ويصبر على أعمال كثيرة، لكن ممكن لو رأى مثلا منظر مثلا يعني قبيح، أو منظر مثلا لا يرضي الله، أو لم يغض بصره، ممكن هذه النظرة الواحدة تفسد عليه عبادته وتجعله يتشتت ويضيع. وممكن العكس، ممكن شخص يكون ليس عنده اهتمام بموضوع النساء ولا شهوة النساء بينما هو بيموت على الدنيا وعلى المال، أو شخص آخر يحب الثناء، يحب أن الناس تعظمه وتشكره على أعماله. كل واحد مننا شباب عنده نقطة ضعف. شخص بيجاهد في سبيل الله ويجاهد بقاله أكثر من 5-6 سنوات، بقاله 6 سنوات وهو في الصف الأول ويقاتل، جي في راجل غني كده لما شافه بيقاتل فداله إيه دعم للكتيبة اللي كانت معاه أكثر من حوالي 50,000 دولار. عمل إيه هو بقى؟ أول ما شاف الفلوس، يشوف بقاله سنين بيتعرض للموت وبيصبر على الجهاد، أول ما 50,000 دولار بقوا في إيديه، تاني يوم هرب عن طريق اليونان وسافر أوروبا. هو دلوقتي صايع في أوروبا وبايظ. ليه يا شباب؟ إن مداخل الفتن كبيرة، مداخل الفتن كبيرة ومتنوعة. في إنسان ممكن يكون ضعيف في باب وقوي في باب آخر. أنت بقى ذكائك بعد توفيق الله إنك تعرف نفسك، شوف أنت ضعيف في إيه، وحاول أن تبتعد عن الأسباب التي توقعك فيما لا يرضي الله. عارف نقاط ضعفك وعارف نقاط قوتك، تنمي نقاط قوتك وتحاول إنك أنت تعالج نقاط ضعفك. هي دي معناها شباب بل الإنسان على نفسه بصيرة. افهم نفسك واعرف ايه الخطأ اللي عندك وايه نقاط الضعف اللي عندك وشوف ازاي تعالجها. ابن القيم ليه كلمة جميلة جدا بيقول يا شباب: النفس حجاب بين العبد وبين الله، لا يصل الى الله حتى يقطع هذا الحجاب، وهو جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل اللي هو النفس يعني، فلا بد أن ينتهي إليه. ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. بيتكلم عن الجبل بقى اللي هو النفس يا شباب وصعوبتها. وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق اللي احنا بنقول لجل الورد ينسي العليق ده، ولصوص يقطعون الطريق، يعني الطريق صعب جدا. بيقولي بقى هنا، بيقول ابن القيم ان انت كل، وكمان الشيطان فوق يعني نفسك والشيطان، كل ما تحاول انت تطلع لقمة الجبل الشيطان يوزك ونفسك تخليك تخلد الى الارض. يا عم كبر دماغك، انت لسه هتتعب، عايز تقوم تتمرن مثلا يا عم نام بعد الفجر، عايز تصلي الفجر في المسجد، عايز تقوم ركعتين يا عم نام عشان وراك شغل بكرة. نفسك والشيطان كل واحد منهم بيشدك للأرض، انت بتحاول شوية بشوية، بس طالما انت بتجاهد وتتعب الله معك، لن يضيعك الله. شوفوا يا شباب، نفسك مثل دابتك، اذا رأت منك الجد جدت. يظل العبد يسوق نفسه ويجاهدها ويصارعها ليسير بها نحو هدفه. الحرب بينهما سجال، هو بيغلبها مرة وهي بتغلبه مرة، ثم ما يلبس العدو اللي هو النفس ان تروض وأن تصير وليا حميما. بدل ما الإنسان كان بيتعب وهو بيعمل الهدف، يصير الهدف بالنسبة له قرة عين. ياه، يبقى فرحان. كان الأول بيحاول يقوم ركعتين بالليل مش قادر، دلوقتي مستحيل ينام إلا لما يصلي ركعتين أو يقوم قبل الفجر ويدعي ساعة مباركة ويدعي ويشكي ربنا ويشكي ربنا. بعد كده يقوم لصلاة الفجر، يروح يتمرن ويلعب رياضة ويرجع يشوف هيعمل إيه في الشغل أو يساعد أهله في البيت وهكذا. فالإنسان يا شباب بيبدأ هدفه صعب عليه، لكن مرة في مرة بيبقى سهل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا أبرح حتى أبلغ وما يلقاها إلا الذين صبروا. لازم يكون عندك دافع ورغبة، ولازم يكون عندك عزم، ولازم تجدد الأسباب اللي بتعطيك القوة. دايما أنا بعمل كده يا شباب، أنا مثلا بحب الرياضة جدا طبعا، بعد الطاعة والقرآن والحاجات دي هي الرياضة عندي، والاهتمام بالصحة والأشياء دي. فلازم أنا لو لقيت نفسي تعبان جدا، أحيانا يكون عندي دروس كتيرة جدا، يعني مثلا بيكون عندي دورة ممكن أدي درس للشباب 14 ساعة مثلا في اليوم، تعبان مش قادر. فتاني يوم بعد صلاة الفجر أنا متعود الحمد لله بلعب رياضة، ممكن أتعب جدا، أعمل إيه بقى؟ أتفرج على فيديو مثلا لبعض التمرينات، فدي بتشعل فيا الحماس. أنا من النوع ده اللي لما بشوف حاجة بتسخني. فلازم أنت تكون بصير بنفسك بقى. مثلا ممكن تكون أنت عايز تتعلم قرآن، فبتعمل ايه بقى؟ بتتشجع ازاي؟ انك انت تسمع قارئ بتحبه، او تسمع او تقرا منشور او كلمات بتحبها. ممكن مثلا تكون عايز تمارس الرياضه، فتبص للاعب رياضي تحس انه بيديك حماس. ممكن تتصل بشخص بيبث فيك العزم، ممكن تبعت رساله لانسان انت عارف ان هو خايف عليك. اذا يا شباب لازم ترفع نفسك، ولازم تكون قوي مع نفسك، قوي العزم، وسنتكلم بعد ذلك عن عوامل هذا العزم. القاعدة الخامسة عشر شباب، أساس التزكية القلب. القلب هو الأساس شباب. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا يا شباب القلب هو الأساس، لازم تحمل قلبك على العلم بالله وحب الله وتعظيم الله والتوكل على الله والخوف من الله والإنابة. تنقي قلبك من الرياء، إنك أنت تطلب بعملك الثناء من الناس أو السمعة. تنقي قلبك من الكبر والاستعلاء عن الناس، الحسد والشح. لابد أن تحب الخير للمسلمين، لابد أن تفرح بما يصيبهم من خير. القلب هو الأساس يا شباب، القلب هو الأساس. والقلب بقى يا شباب قيمته وصعوبته ان محدش مطلع عليه غير ربنا، فمحدش بيحاسبك عليه. لازم تكون بصير بنفسك وتحاسب نفسك على ما في قلبك. القاعدة السادسة عشر يا شباب، انهم كانوا يسارعون في الخيرات. تزكية النفس يا شباب بالعمل الصالح، ملهاش حل تاني. تزكية النفس بالعمل الصالح، واعظمه اخلاص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يوحدون الله، لا يخلصون لله. وأعظم ما تزكو به النفس يا شباب بعد الإخلاص الفرائض، ما بني عليه الإسلام: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. هذا هو الذي بني عليه الإسلام. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلاص، الفرائض هي الأصل يا شباب. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا أحبه صار الله سبحانه وتعالى وليه. إذن يا شباب لازم أن تعرف أن الاهتمام بالعبادات والأعمال الصالحة مما تزكو به النفس. كذلك يا شباب تزكو النفس بإيه؟ بترك المحرمات. شوف: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كذلك لابد من أن تحاسب نفسك الإنسان يا شباب، لابد أن يحاسب نفسه بالليل كده. بعض الناس كان بيقول أنا بحاسب نفسي قبل ما نام. لا، أنا أحب أن أحاسب نفسي في كل قول أو عمل أو موقف. الإنسان الشباب اللي بيحاسب نفسه في كل موقف وكل عمل، طب أنا ماذا قلت؟ ماذا أردت بهذا العمل؟ طب كان غير هذه الكلمة أحسن منها؟ لا، أنا كان المفروض أعمل كذا. لا، كان المفروض أصبر. والإنسان يا شباب من تزكية النفس أن يرجع عن الخطأ ولا يستمر عليه أبدا. هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لازم الإنسان شباب يغير من نفسه، لازم يكون إذا وقع في خطأ لابد أن يرجع عنه. كذلك التوبة والاستغفار من أهم الأمور الشباب التي تزكو بها النفس. الصحبة الصالحة، الإنسان الشباب ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. يا ما كان معانا شباب بيتذاكروا بيتعلموا قال لك لا اصل احنا بنضيع وقت في المجموعه وساعات بنضحك ونهزر، سابوا المجموعه ودلوقتي يعني مش عارف اقول لك تركوا طلب العلم كلهم. ليه يا شباب؟ لان لما بيكون معاك مجموعه عندهم نفس الهدف، عندهم نفس الطموح، عندهم حب لله، حب للقران، حب للهدف اللي هم طالبينه، بيساعدوك. امر الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يعني ايه؟ يعني اختر الصحبه الصالحه. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الناس اللي بتحب ربنا وبتجتهد خليك معاهم، صبر نفسك معاهم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امره الله بان يصبر نفسه مع صحبه الخير، فما بالنا نحن؟ الصحبه يا شباب مش لازم تكون معك. انا مثلا في بلد اعيش فيها والله ما معايا فيها ولا شخص واحد من اصدقائي، ومع ذلك نتواصل معهم واكلمهم دائما ونتواصى بالخير. عملنا مجموعه نذكر بعض بالاعمال الصالحه، نفكر بعض بالصيام، نفكر بعض بالصلاه، بالذكر، بقراءه القران، نتشجع. الانسان يا شباب ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. القاعدة 17 شباب تركزوا بقى فيها قوي، وهذا قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. يعني إيه يا شباب؟ الإنسان لما بيرجو ربه، يعني ما بيعولش على عمله وإن كان يهتم بالعمل الصالح، ولما بيخاف منين؟ الأصل إن هو يخاف من الذنب، لأن الذنب هو الذي يجلب غضب الله. يعني يا شباب الإنسان المؤمن يا شباب ممكن يقع في الذنب والتقصير، ممكن، لكن المؤمن متميز عن الفاجر، مع إن الفاجر كمان بيعمل ذنب، بس المؤمن يتميز بإيه يا شباب؟ يتميز بأنه يحب الله ويخاف من الله ويخاف من الذنب، ويأخذ بالأسباب التي لا توقعه في الذنب، ويعظم الذنب، نعظم حرمات الله. فإذا ضعفت نفسه وقع في الذنب، لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير استغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا يعني إيه؟ لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة أو استغفار. دايما بيقوم بيجاهد نفسه، ثم يعوض ذلك بالحسنات والأعمال الصالحة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. المؤمن الشباب عنده حياء من ربنا، عنده حياء من المعصية. أول ما بيقع في خطأ بتضيق نفسه، دي علامة الإيمان، تضيق نفسه، يبقى مكسوف من نفسه، متضايق، بيفكر أوري وش ربنا إزاي، زعلان، عايز أغير، عايز أتوب، عايز أستغفر، عايز أصلح من نفسي، عايز أعمل أعمال صالحة. إذا ذهبت هذه الأمور تقل المؤمن من حيز الإيمان إلى الفجور، لا يحتاط للذنب ولا يهتم بوقوعه ولا يهتم بآثاره ولا يعوضه بالعمل الصالح، فيخلد إلى الأرض ويتبع هواه. الله سبحانه وتعالى شباب يستر العبد، بس الستر ده اختبار. يعني ايه يا شباب؟ اختبار، ربنا يشوفك هتعمل ايه. فاما ان تحمد الله وتستغفر وتجاهد نفسك وتعوض، او يغرك ذلك فتتمادى مغرورا بستر الله حتى يصير الذنب عاده لك لا تهتم به ولا تحزن ولا تسعى في ازاله اثره واذهابه بالحسنات. هذا هو الذي ينقلك من حيز المؤمن الى حيز الفاجر. من اخطر ما يوقع الشيطان فيه الشخص العاصي اللي بيستحي من معصيته ايه يا شباب؟ انه يخليك تزهد في الحسنة التي تريد ان تعملها. انت مثلا عملت ذنب فتيجي عايز تصلي مثلا ركعتين او تروح تصلي جماعة، يقول لك تصلي انت عندك وش تصلي؟ ده يا عم كده انت ضايع اصلا. فايه؟ يزهدك في الحسنة. والامر الثاني يدخلك في معصية اخرى بحجة ايه؟ خلاص بقى ما انت اصلا انسان عاصي، مرة في مرة تصير المعصية عادة لك. اذا يا شباب لابد انك تصحى وتفوق، لابد ان يبقى الحياء من المعصية في قلبك حيا، لابد ان تضيق نفسك حينما تكون بعيدا عن الله، وتبادر بالاستغفار وتعوض ذلك، فتتحول معك المحنة الى منحة، يتحول الغم الى فرح وسرور بالطاعة. والغرور ممكن تغتر بالطاعة، فربنا بيكسر انفك بهذا الذنب عشان تتواضع وتستكين وترحم الخلق. هذا الحياء من المعصية يا شباب هو وقود التوبة والاستغفار. الخصلة الثامنة أو القاعدة 18: الصبر واليقين. الإنسان يا شباب لا يمكن يصبر على أي هدف إلا إذا كان عنده يقين بقيمة الهدف. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الصبر واليقين، الصبر يأتي باليقين، واصبر وما صبرك إلا بالله. الإنسان يا شباب لما بيجي يعمل حاجة، أنا هضرب لكم مثال بالبلدي كده. في مثلا كانوا جابوا مرة إعلان عن التمرين في الجيمنازيا، مش جيم يعني، فجابوا واحد رفيع رفيع جدا بيعمل تمرينات، وطبعا هو ما عندوش اصلا صحه يعني، هو لحم على عظم يعني، ضعيف ضعيف خالص يعني، فكل ما يجي يشيل الحديده مش قادر يشيلها اصلا. فجابوه هو بيتخيل يعني، نام بيتخيل البنت اللي بيحبها وهي واقفه له في البلكونه بتتفرج عليه. فلما هو حط في دماغه المنظر ده، قام قعد يتمرن بقوه. هو ده الدافع يا شباب، تمام؟ لما احنا بقى نحط ده في الهدف الشريف، الهدف الذي نعيش به حياة طيبة ونلقى الله سبحانه وتعالى مؤمنين، وهو الإيمان وتزكية النفس، فالهدف هو شباب هو الجنة وهو رضا الله. شوف ربنا يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الصبر لا يأتي إلا باليقين. لما تكون أنت عندك يقين، الإنسان اللي بيشتغل يا شباب، الإنسان اللي بيشتغل بيقولوا له مثلا أنت هتشيل الرملة دي اللي هي، او مثلا هتشيل 5000 طوبه، طبعا 5000 طوبه كتير مثلا، ما الذي يصبره ان هو يشيل ال 5000 طوبه؟ الفلوس اللي هو منتظرها، يقينه بانه هيقبض المرتب في اخر اليوم، هو ده الدافع اللي بيصبره. المؤمن والشباب احق ان يكون صبورا. طب ما الذي يصبره؟ اليقين في وعد الله. شوف ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انت مثلا كتير جدا بكون جالس مع شباب، والله بس والله بشفق عليهم، اقسم بالله، شاب يعني وزنه عدى مثلا 110 كيلو ولا 120 كيلو، لا يهتم لا بصحتي ولا بابنائي ولا بزوجتي ولا بعمله، ولا يطور نفسه، بقاله 20 سنه زي ما هو، لم يتقدم خطوه، عايش طول النهار على الانترنت، عايش طول النهار على الفيسبوك وعلى الانستجرام وكلام فارغ وتافه ويوتيوب، ويهتم بالاخبار، واللاعب الفلاني بيقبض مش عارف كم في الاسبوع وبيقبض كم في اليوم، وانتقل والممثله الفلانيه مش عارف كانت هتعمل فيلم كذا لكن سابته، كلام تافه وفارغ وهايف، ومضيع نفسه واسرته واولاده وصحته، عينيه منهكه من كتر الانترنت، مش قادر يمشي خطوتين، والله ما بيقدر يطلع السلم، ولو راح يلعب ماتش كرة ما بيكملش 3 دقايق، ضايع. تحاول تصحيه، تحاول تقوي العزم فيه، يقول لك يا عم نام يا عم كبر دماغك، بياكل عايش على الشيبسي والبسكوتات والكلام الفارغ، وهو عارف ان كلها ضرر وكلها امراض. لو حاولت تعمل له برنامج تغذية، تعمل له برنامج صحة وبرنامج إيماني، ولا ليه يا شباب؟ لأنه ما عندوش يقين، لا يحب نفسه. الإنسان الذي يحب نفسه هو الذي يرفعه. فالشاهد يا شباب إن الإنسان لو بيحب الحياة، تعرف في ليا أصدقاء في الدنمارك قالوا لي في ناس ما بيشربوش خمرة هناك ولا بياكلوا لحم خنزير، عارف ليه؟ خوفا على صحتهم، مش طاعة لله. الإنسان يا شباب اللي بيحب الحياة، الإنسان اللي بيحب الحياة حتى لو كان كافر بيعمل لمصلحته، والله يا شباب أولى الناس أن يحبوا أنفسهم نحن. ولا يمكن أن تسعى في طريق الخير، لا سواء كان خير ديني أو دنيوي، إلا إذا كنت بتحب نفسك صح. حب النفس ليس هو اتباع هوى النفس، غلط. ليس كل ما هو ممتع نافعا، وليس كل ما هو نافع ممتعا. الإنسان الذكي بقى هو اللي بيضغط على نفسه وبيدوس على نفسه، لازم أصبر وأتعب. أنت عايز تنال العلا وأنت نايم في بيتك؟ لا، اتعب واتمرن. عجبني جدا، تمام يا شباب؟ لازم بقى يكون عندك انت يقين. يقين في ماذا؟ في قيمة الهدف اللي انت بتبذله. اليقين بقى هذا هو المحرك. القاعدة 19 يا شباب، اللهم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها. الدعاء سلاحك، الدعاء. اقسم بالله شباب، انا لو نازل اشتري كيس لب بدعي، لو هدي درس لأطفال صغيرين، يعني الحمد لله بقالي تقريبا 20 سنة بعلم الشباب وبتعلم، وأي حاجة عارفها بعلمها، يا رب راكب قطر بعلم اللي جنبي، ومع ذلك والله لو رايح بعلم أطفال بقول يا رب فهمني وعلمني وأعلمني. الدعاء ده شباب سلاحك، العاجز من يعجز عن الدعاء، سلاحك. لو عايز ابنك، انا بستغرب واحد يريد ان يربي ولده عمال يقرا برامج وتربيه وما فكرش يدعي لابنه. ده انت ما تسويش سجده لابنك، ادعي لنفسك، ادعي خير الدنيا والاخره. الدعاء ده شباب مقوم اساسي للانبياء. ادعوا الله كلما اتسعت دائره دعائك، كلما اتسعت دائره فرجك. الدعاء هو العباده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الدعاء علامه انك فقير ومحتاج، الدعاء علامه على انك بتحب ربنا، والدعاء علامه على انك بتستعين بالله. ادعي ان ربنا يخليك تصحى تصلي بالليل، وادعي ان ربنا يخليك تصلي الفجر في جماعه، وادعي ان ربنا يخليك تقدر تتمرن وتقدر يعينك على انك يعني تهتم بلياقتك وزوجتك واولادك وتنجح في مجال عملك. ادعو ادعو. الدعاء شباب مكون اساسي للانبياء ولكل الصالحين. ادعو بقدر ما تستطيع، ادعو ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن تزكية النفس من أسسها الدعاء. القاعدة 20، أن تعلم أن تزكية النفس سبب للفوز بالدرجات العلى في الجنة. قال السحرة الذين كانوا سحرة وآمنوا وهم يعني يقابلون الموت، قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. والله يا شباب حينما أتأمل هؤلاء الذين كانوا سحرة لفرعون، والله لم أقرأ قصتهم إلا ويرق قلبي. قصة عظيمة جدا. الناس كانوا يعني أبعد ما يكون عن الإيمان، يعني كانوا كفارا ويروجون للكفر، وأتوا مستعلين مستكبرين معتزين بفرعون، ومع ذلك أول ما رأوا الحق بأعينهم خروا سجدا لله واستجابوا وصبروا وقتلوا في سبيل الله. العزيمة يا شباب، والله نفسي أتكلم معاك عن العزيمة دي 20,000 سنة. نفسي كل يوم كل يوم نتكلم 5 دقائق عن العزم والإرادة. إزاي إن الإنسان المسلم ينبغي أن يطلب معالي الأمور. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا نبقى فوق مش نبقى تحت. نايم مكسل تعالى نتمرن، لا يا عم أنا أنام، أصلا متعود أنام، أصلا متعود أكل حاجة حلوة بعد الدكتور قال له يا ابني بلاش تأكل سكر، هذا متعود أنام بعد الفجر، متعود فيش حاجة اسمها متعود. الإنسان الناجح لابد أن يغير نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الهدف يا شباب، لازم عندك هدف، لازم تتصور منظومة النجاح، لازم تأخذ بكل الأسباب التي تعلي همتك. أنا والله سوف أطول عليكم. طيب القاعدة 21، فلا تزكوا أنفسكم. يعني فلا تزكوا أنفسكم يا شباب؟ يعني الإنسان اللي بيتصور إن هو زكت نفسه بالفعل، ده إنسان لا يتصور معنى الإيمان والاستقامة، مش متصور. ده عارفين ليه يا شباب؟ لأن جميع الأنبياء اعترفوا بالتقصير في حق الله. شوف آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسيدنا إبراهيم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سيدنا موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وسيدنا نوح قال إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ولو يعني ممكن نتكلم عن الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. وعلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الإنسان المؤمن شباب العالم بما يجب عليه والعالم بما عليه من الحقوق لا يمكن أبدا أن يغتر بعمله ولا يمكن أن يستكثر عمله. ليه يا شباب؟ لأنه دوما يرى نفسه ظالما لنفسه دايما. ليه؟ لأنه عارف الحقوق اللي عليه. الإنسان المؤمن لما بيعمل عمل صالح لأنه عارف أن الديون اللي عليه أكبر فدايما مستصغر عمله. فهمنا يا شباب؟ هي دي الفكرة. شوف ربنا بيصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله شوف الآية دي ركزوا كده فيها، ربنا بيقول إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، بالليل بيصلي ساجد وقائم، طيب المفروض اللي هو طول ساجد وقائم ده ايه؟ كنا نطمن. قال لا، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، يعني كل اللي بيعمله ده وهو شايف انه ما قدمش حاجة، خايف برضه من الآخرة وبرضه بيرجو بيعول على رحمة ربنا. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قوما إيه معنى وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ يعني هذه باء السببية، فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة وليس ثمنا للجنة، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. لذلك المؤمنون يقول إيه يا شباب، شوفوا بقى يقولوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو ربنا اللي دخلنا، فضل من عنده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. آخر شيء يا شباب هنتكلم عنه، إن لنفسك عليك حقا. دي الخلاصة شباب، يعني إن لنفسك عليك حقا، ليس المقصود بإن لنفسك عليك حقا وأنك تخفف بقى وتستريح وتنام، لا، إن لنفسك عليك حقا أن تسير بها على وفق ما شرعه الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي أعلم بك، وبين لك صفات نفسك، هو سبحانه وتعالى يحبك وهو رحيم بك. الله سبحانه وتعالى أمرك ألا تتبع خطوات الشيطان، ونهاك عن اتباع هوى النفس. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تزكي نفسك، ونهاك عن أن تظلم نفسك. أعظم ظلم للنفس أن تعيش بغير هدف. كمن لا يؤمن بحكمة الله من خلقه، وكمن ينكر وجوده، ينكر قيمة وجوده، أو ينكر غاية وجوده، أو ينكر اليوم الآخر، زي الملحدين كده، أو اللي هو موضة الإلحاد دلوقتي، عايش من غير أي لازمة ومن غير أي فايدة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. دول يا شباب كالأنعام بل أضل. والله العظيم أقسم بالله رأيتهم بعيني، والله كالبهائم، والله كالبهائم، والله لا يفكر إلا في متعة جسده، ليس حتى عنده معاني الروح. الروح يصطنع السعادة والبسمة على وشه، عايش يعني أعوذ بالله، والله أقسم بالله أنا رأيت شباب مسلم يعني في الخلقة، يعني أنت ممكن تشوف تقول في الخلقية يعني تقول ده شكله ده مين، وليس في خلق الله إلا الحسن. أقسم بالله، أقسم بالله كنت أنظر في وجهي أشعر بفرحة الدنيا، أشعر بفرحة كبيرة، والله فرحة الإيمان في وشه منور، أقسم بالله كنت أستريح جدا. وناس تانية شباب بشوفهم المفروض ان هم جمال، يعني عينه خضراء وشعر اصفر، والله العظيم اعوذ بالله الغضب على وشه. ليه يا شباب؟ الايمان اعظم مكون في الانسان هو الايمان، اولئك هم خير البريه، والتانيين شر البريه. لذلك لابد ان تحدد هدفك، هدفك ان ترضي الله وان تاخذ من دنياك لاخراك، لكن افهم دينك صح. أيضا يا شباب من ظلم النفس أن الإنسان يتوجه بالعبادة لغير الله، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. أيضا من ظلم النفس أنك تعبد الله على غير هدى من الله، مثل الرهبانية المبتدعة، تشق على نفسك بعبادات لم يشرعها الله، تقتل نفسك على الفاضي. أو المعصية، المعصية أيضا يا شباب من ظلم النفس، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. واضح يا شباب؟ باختصار يا شباب، حق النفس عليك، حق النفس عليك أن تعلم من خلقك، تعلم صفات الذي خلقك، تعلم أسماءه، أن تعلم الوحي، أن تعتصم به وأن تزن نفسك به، وأن تعلم شعب الإيمان، أن تخلص العبادة لله، وأن تفهم نفسك. مهم جدا أنك تفهم نفسك وتفهم الإيمان بالقدر. إن شاء الله يكون عندنا درس في الإيمان بالقدر إن شاء الله، لأن الإيمان بالقدر أساس يا شباب، أساس في الطاعة وأساس في النجاح. كيف تجمع بين أن الله قدر وخلق وشاء كل الأفعال التي تقوم بها، ومع ذلك أنت مأمور بالعمل، كيف نجمع بينها؟ سيأتي الكلام إن شاء الله. عندي كلام كثير كثير كثير جدا يا شباب، لكن يعني بحاول أن أنا والله أختصر جدا، خايف أن أنا أكيد طولت عنكم عليكم، لكن يعني أرجو أن احنا نجتهد في طلب معالي الأمور، وفي تزكية النفس، وفي طلب العلم، وفي حب القرآن، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعد ليوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ونرجو أن نكون من النفس التي يناديها الله سبحانه وتعالى، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أذكركم بالعمل الصالح شباب في هذه الأيام، وأذكركم بالذات بيوم عرفة. يوم عرفة يا شباب هذا من الفرص التي لا يمكن أن يفوتها المسلم العاقل. نعمل الأسئلة إزاي؟ يعني هل هتكتبوها ولا؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.